بلتني الغالي بالوا سجلت قلبي على شانه بلتني يا محمد بالوا سجلت قلبي على شانه شاني معي داهم تقوى صرت الغريبة على بابه واليأساني معي بهم تقوى أنا صرت الغريبة على الله يقصف لعمرك.